إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة متواضعا لله تعالى. صرخ أبو سفيان في المسجد الحرام: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. فقالوا: فمه؟ قال: من دخل داري فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. ثم قال: يا معشر قريش، أسلموا تسلموا. فأقبلت امرأته هند فأخذت بلحيته وقالت: يا آل غالب، اقتلوا هذا الشيخ الأحمق. فقال: أرسلي لحيتي، وأقسم لئن أنت لم تسلمي لتضربن عنقك، ادخلي بيتك. فتركته. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر أبي سفيان وحكيم بن حزام الزبير بن العوام، وأمره أن يدخل ببعض الناس من كداء، وكان على المجنبة اليسرى. وأمر سعد بن عبادة أن يدخل ببعض الناس من كداء، فقال سعد حين وجهه: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فسمعها رجل من المهاجرين فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعلي بن أبي طالب: أدركه فخذ الراية منه، وكن أنت الذي تدخل بها. وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة من الليط في بعض الناس، وكان معه أسلم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من العرب. وهو أول يوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى وقف على راحلته وهو معتجر ببرد خز أحمر، وقد وضع رأسه تواضعا لله تعالى حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم ودخل من أداخر بأعلاها، وضربت قبته هناك. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا ناسا بالخندمة ليقاتلوا، ومعهم الأحابيش وبنو بكر وبنو الحارث ابن عبد مناه. فلقيهم خالد بن الوليد فقاتلهم، فقتل من المسلمين جابر بن حسين الفهري وحبيش بن خالد وهو الأشعر الكعبي وسلمة بن الميلاء، وقتل من المشركين 13 رجلا. ثم انهزم المشركون، وكان مع عكرمة حماس بن خالد الدؤلي، وكان قد قال لامرأته: لآتينك بخادم من أصحاب محمد. فلما عاد إليها منهزما قالت له: تستهزئ به، أين الخادم؟ فقال: فأنت لو شهدتنا بالخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد كالعجوز المؤتمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة إذ ضربتنا بالسيوف المثلمة لهم زفير خلفنا وغمغمة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.